ظهرت رسالة في الجوال تقول يقول من روائع المغامسي أنه يقول الله هو الذي كتب قصة حياتك. ثم مكتوب كلام لا يمكن لأي أحد شرب من كأس العلم رشفة أن يقول مثل هذا الكلام، ولا يتصور أن مؤمن يتكلم عن الله يقول للناس إن الله كتب قصتكم. قطعا الذي كتبها كتبها عمدا، لأنه واحد من أمرين، إما أن يكون أنا قلتها وأنا لم أقلها البتة، لا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، ولم تدر على خلدي. فالذي كتبها بهذا الأسلوب الراقي بعد ذلك، يعني واضح أنا متمكن من العربية، كتبها عمدا فأذاعها. معلوم أنها إذا أذيعت ونشرت سيقبلها أناس بدافع المحبة والقناعة بالشخصية، وسيردها أناس على علم. هل كتبت لتعرض على أهل علم حتى يقول قائلهم إن هذا كلام منكر وقوله وقائله ضال، حتى يذهب للناس ويقال لهم انظروا إن فلانا يقول منكرا ويقول ضلالا يقول ضلالا؟ جاءت من رسالتين، رسالة تقول يقول المغامسي حفظه الله من روائع المغامسي والنص، ثم جاءتني رسالة يقول الشيخ فلان وسموا رجلا من خيرة أهل العلم في بلادنا الشيخ البراك وفقه الله تعالى ورعاه، إمام من أئمة المسلمين في العلم، وهو يقول عن هذا الكلام إنه ضال ومنكر، هو لم يسمي القائل، هو يتكلم عن القول وهذا من أدبه، لكن كنا نتمنى لو كان هناك تحريا أكبر. فمن عرف طريقتنا في الشرح، طريقتنا في التفسير، طريقتنا في التدريس، يغلب على الظن يغلب على الظن أنه لا ينزه صالح عن كل خطأ، لست معصوما وأنا إلى الخطأ أقرب مني إلى الصواب، لكن يعلم أن هذا ليس لها أخوات، ليس لها متشابهات، فيقال تحروا من فلان، هل قالها؟ هل صحيح نسبته إليه؟ لأن الآن أصبح الأمر بيسر وسهولة أن تنسب إلى أي أحد أي قول، فيرد قبل أن نرد على القول نطمئن الناس أن فلانا لم يقل. يعني ثمة طرائق عديدة، هناك موقع رسمي للوصول إلى الشخص. المقصود من أنكرها إن شاء الله أنه أنكرها لله وبين للعلم، لكن أن يأتي بها أحد ويقول انظر هذا قوله وهذا قول العلماء في رد عليه، هل يراد من هذا مثلا وضع مثلا صالح في الناس؟ بكل يسر سهولة، هذا يفيد لو كان صالح هو الذي وضع نفسه هذا الموضع، لكن الذي وضع صالحا ربه سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يرفعه أحد إلا الله، ولن يضعه أحد إلا الله سبحانه. والله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد.